أحسن الله إليكم. تقول: هل تغيير المنكر عن طريق الرسالة كافي؟ الجواب: تغيير المنكر بحسب قدرة المغير، فإذا كان المغير يستطيع أن يغير بيده أو يستطيع أن يغير بلسانه، وإذا كان لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه فإنه يغير بقلبه، وذلك ببغض هذا المنكر وبغض فاعله وهجر صاحب هذا المنكر، وبالله التوفيق.